سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سورة تربعة. اسم الربين ذحنين يتشرد الحنان أنزل الكتاب والربين ورنس وغراب يسند يضبر الأمور تكثف إذن ننزل في الله شبين دلنا ذي الحق أعظم ربي استحقيق. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أهاتن يا ربي كل العباد صحان وإذا يقمن غيريش وإذا كنا لعبذن أقارن من عبذيذن أغسقر من ربي جرسن ربي يحكم ذقين في مخلفا أربرده الديرا ولان ذاك الداب يكفر. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لو كان ذي يبغي ربي أذي سعمش أذي خثير ذي الخلق سين يبغى أشحال علي ذي الشنيس أذن استيغ ربي وحيد أذن استيغ من كل شيء. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. يخرقه ونذر قعا سلحق ماشي ذا شكالر يدويرد إضغفاش يدويرد أشغف ييض يسخرد إطيج أقور كل يوم أذي تزار ألمان ذا استحدا أثن الثلث وغلاب الطاس من الذنوب اجمحوا. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. يخرقكم الجون العبد آدم يخرق في السنة أمن التام حواء يخرق المرد ثمانية أثيوه وندحر ذنثام إذا عبض قمثون يكون يخرق شويت شويت ذترة من ثلاثة طبقات فعبوط أشكيون فرغوذين والنظر ربي بذنوان يسعى لحكم وليسعى حد وليلي ويضا من التعام أم كذا عام ذنبينكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر واجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ماذا قل لنا كفرا ربكم يحوجرا ورير الظو الكفرا لعبه نس ما شكرمت ذوين كان رون يرضو يونري يتشو عقاب ذي البثار بيضنين ثغرين غربة بن ون أكون ذي خبر مرة أشوينك نتخذ من يعلم كفر مذمرا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الله أكبر. مثل نرد بنذم ربرا أذي دعو ببيس أذي رور غلعنا ياش ما يفك يجد النعمة أذي يتسو يكفي ذعا أذي يقمر برندوذ في مثال هذه الصعرقة بريفيس إنس أتمتع شطوح سلك فريش أقلك تسمس. أمن هو قانت ناناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الباب. مذوين ناخير ناغذوين يعبثنا ربي ذقيض لسجد يكذو ركع يقاد العثام اللخارث يضمع بالرحمن ببيس إناس ما يلعدل وذي يسنن ذي وذي ورنسين يحذقنا لدي مشين. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنس أو نقار ربي العبادي وذي يمنا استقود ثباب ون وإذا كخد من الخير ذقي ذي الدنيا أسعان تنك نغي قلهان جنة تمرث ربي ثوسع أسنفكي وذي صبرا رجرا سن مبلا الحساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إنس أخريت ومرغض أدعب ذغ ربي وحدس اتوامر ذاك نذيري ذا مزمر قين سلمان إناس مع صيغ بابيو أقريو قاد غل عثاب أبوشن يعر نطاس. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إناس ربي عبد الدنيا وحشن الساعة عبد شونه وان غريس فين ضصا وذي خسران وذي يخسرني من نسن إجرانسي مولا نسن السن يوم الحساب تنذ الخسر يبانن. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد افتقون. اشعان غمودي ثمس النيسن سدوثسن اشوين نغذي السواد ربي العثاب النينس اقول سير عبديو. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. وإذا كسب عذن إشوطن أرثن عبذن والربين يتغلن أسعانهن دبشرن لعبادي وغسب شريفا. وإذا كسلن الهدرة ذي استبعنيني الهان أذو ذي يهدى ربي أذو ذاك ذو حذقا. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. إوين فيه في ذي الشقاء يعني الشدي سلشن والني اللان دخلت مش لكن وذي يتقوذن ففنسن أثني سعان ذي الجنة في غرفتين النكسة في غرفتين أفنت لتسجرن الدوات ست إسفن والني ذي الوعد الربي أربري يسخل في الوعد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الباب. تفضل ضرع ربي يستقدم النجهني أتشثن القاعان أدثفهن ذلع وانصر ومبعد يسم غيد يسن يجلن يمخلف مدلون ومبعدك نذقرا أثنتظر الظورغا ومبعد ثنير ذي السحث حشيشنا قران افتسن وإن مرة سمكثي إوذي فهم حلقا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما يعذر وين كفرا ذوين ما يشرح ربي إذ ما نشر الإسلام نستذي النور مبفيس أتشوغن وذمي قرا ولو ننسن غفر القرآن وذلك ذي ضرالي فنن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. رب الدين زلان شايف يكون هدراث ذي الكتاب يتم شباه ذي الليث يسعى ودد الشر والذكش والمان بذي يقاذن بذنسان ومن بعد ذاك ناذي قيقان يقول من ذو لون مشران وذكر ربي ونذا برضا ربي يتم رثي وين يبغى مذوين إضل ربي وريسعين وثيد يهدون. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وني تقفر نسوذ ميس لعتذ النغة معور أسلح سوء العقاب من مني لن لرمان أزندن الظالمين عرضت أينك تكسبن. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وذكي لن قهر نسن اسهد بن رنبي ينسن يسثني دلعثه مقرن ذقوان ذك نور علمان يسوسن ربنا الدل ذي الحياة الدنيا ذي العذاب الآخر أكثر لو كان ذلك ذعلما. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. نبوي جندي مدان ذي القرآن غير مثول إما هفد مكثين ذي القرآن استعرف يوقم إما هفد قذن. ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. يبدى ربنا المثال اشري مشرش النذيس وذكر نتسمس فهام ذو اخرين يسعان يون يون سيليس ما يلا كيف كيفيثا الحمد لله إذن الحق التصديشن ورثسنا. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أقلك دكشة مصر ولذنه نغذمثا أقلك ندي يوم الحساب غربة مخصم حزب ثمن ظلامه. فمن ظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. حزب فمن ظلم ويلين ونظر من أم من دسكدفنا فربيا مدوسا في دسكدفيت القرآن عني مرشب مضيق دثمس يوذي كفران والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ولكن دبن في ذات أن نتسى يومنيس أذوذ إذ المتقين شربين فغاني لا غربة فنسن أثوطا أذوذ نغذ الجزع أبوذ خدم الإحسان ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون هذا سنمحو ربي الذنوب ما خدمت غصب مقران أثني جازين السرجور أكثر بوين خدما أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام أعني رب ريس حفاظ العب ذيس وندي شقع ألكد السقوذا سوذك النظام وإنك نظل ربي وريسعين وثد يهدون ماذو ندي هدى ربي حدو ريزمير أثي السفر عن ربي سوى غلاب وريزمير أديار السار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون لو كان سنتستقسي وقخرقا إهن وان ثمورت ألقدنين ربي إنسن إنثي وقيا غث ذعوم في الجام ربي ما يبغى ربي يضر مزمرنا يكسر النظر نغم يبغى ذي ينفع مزمر أذر من النفعيس إناس بركة يا ربي فلس تشير من المؤمنين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إناس أرقم وخدمة أينك جن لتخدم ولذنك قري خدمة أديس والسن ذي تعلم من هم رديس العثاب أثيذل أديس فلاس العثاب النور نسفك إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل أقلغ النزلد فلاك فاكثف في مد سلحق وثبع نذريد إيمانيش مذونا يخضى نذريد أثني قضر في منيش فلس نرسل الذوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون رب يقبض الأرواح من مد يبض رجل إنسان ونور نموث ذكي ضص أذي الطف ونفي يحكم سرموث أذي برويض ألا ما يبغض رجليش في ذه يكذ العلمات يوذاك يتخمما أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون أثنقمند إشفيعا مبغير ربي إن أسن تطفم ذي سن غسكن الشمورة سزميرا ورفهما لهدور نوان إن أسن الشفعاء ذي رسي ربي وحدس إن السكان ذي الليل ذي جنوان ناضي القعاء ثغر نوان غرس وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. مد ذهر ربي وحدث ولو نبوث ورنمين أشرخر أذرقين ما ذهر دويه النظن إمير ند بشرا. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إنس الله خلقا إجنوان يكذر قعام يعلم سوين غفا ذوين زرت ولا ذكتين لي حكما سرحق يرعب ذيك ذقين في مخلفا. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وإذا كنت خفرا لو كانت ملكا مرة شيء لن ذي القاعة إذ ونشتن يذس أذ قفرن دفذنيس إيمان سندي العثاب يعرن يوم القيامة أجندفا والربي وينكني فرذنين أجندفا التسيات وينكني لن خدما أدي زيد يلون سن وينفت مسخرا. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. مين نرد بنظم الضر أذيب ذذا عود غرنا من فكي يزد النعمة أشيني وقمرا ذين دبوس مشنيو أستنثين ذا جرب لما أننا تصريك سن أريد لذا شو يضران. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. الننس ويذقف لنسن وثنين في عدق الشماء أشرب بينك نكسبن سنورثن المصيبة وبينك نكسبن وذيظر من ذقية أثنتن للمحنى وبينك نكسبن ورزمير نفس نسرن. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ودعري من أرى ربي يتوسع غفين يفغى ذي الرزق نغذي ضيق في ذلك يكذ العلامات وذلك يمنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن سنوني قال ربي كن ولا ذهي ويشظن ورستي السسد الرحمة أثنى ربي ذي يغفر إذنوف من ركن من لان أثنى عفو الطعس يرني الشرد الحنان. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وغرث غرب فنوان الجثث رمورنسا قبلكم ديوض العثاب ورثسعيم وكنس لشن فبعث شيف مرة أين يكدس ونجرن قرآن في اللون غرفة فنون قبلك نذ يوض العثاب السرغفلة ورثبني مفلاش أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين صار العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. قبل ذا الشتيني صرويحت أي أخسر خدمة استهزاغ ذي الحق الربية يرنان الكينين الليل ذي ذاك اسم سخيران نغش ثيني أمريه ذي ربي ذي ذي المؤمنين نغش ثيني مرث زر جعثاذ لو كان ذي قرى أردنث أذي لغذي المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ألا وستكيد الليتيو تشد فطت تتكبرض تليض دقذي كفرا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يوم القيامة تزرض وذي يسكد فنغف ربي وذمو ننسن فريحيث عني ورشي موكان ذي ثمسي وذي تكبر رب ذي نجو وذي يمنا نهنا على خطر ربحان وثني سنال وين نديري ولا غين سحزنا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ضربك خرقا كل شيء نستغف كل شيء ذوخير ذيرس في سوري قنوان أكن لذي القاع وذاك النمي كفرا سلية دلز ربي ذوي ذاك إذا الخسرين. قل فغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون. إنسان أي ثامر أذا عفزغ مشيذ ربي أو ذيبون ذعو السوء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أثاني نزلت روحي في الليك غفيت زوارا ما تقمضي رب شريك أذي ضاع وين اتخذ مض ذي الخاسرين نرى في رياض ذا ربك نتعبض إليك ذي قويث شكرا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسق من لا رقدر يربي أكنث يهلال ارقع من ركفوسيس أسمث قوم القيامة يجنوان سوضبقا ذقفوسينس أي فوس ربين إن دي سعى نفوس بصح ويتم شبهرا على الخرقيس سبحانه وشحال علي غفين سوق من دشريف. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ميصود إسرافيل ذي البوق أذم ثنك الملان وذكي اللن ذي الهنوان الوذي اللن ذي القعا حشوين يبغى ربي. ومن بعد ذي صود ثيض نهني مرة أذكرا أكن اللان لاسم قولا رقعة مرت في الجج سنور جدي في كبابيس أديرس الزمام الأعمال مرت حضرا الأنبياء أذوذ رادي شهدا جرس نضحك من سلحق يون بشاتس وظلم. الله أكبر. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. كل صروح ثب شرفا الجزب بين سخذم نستيعلم شخذما. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أذ نهرا وذي كفرا أغرث مستر بوعا إمكن روضا غرس أذ سن اللنثي بلاش أجدني نعش سنيش أنوسي نرى غروا إشرا لن بيدهون أكن ذاون دارا ألا يثم بفنون أرنو أكون دساقذن ذي ثمريري ثبوسا أسنين ألا أساند لكن ذا الوعد العفاف يغبضني كفريون. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثل المتكبرين. الله أكبر. أسنين إيه كشمس ثبورا جهنم ذي ماذي شرق من أذو أقضى مضيقا مشوم إوي ذاكي تكبرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. هذا نهر وذي ضوعا اتشقذ بفن سن غل جن فسير بوعا إمكن روض غرس أذفن لتف براس يعششني سجدنين إياه العشر منون شمث أمرحب يسون دم ذي سرقمم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. السنين الحمد لله يغيوفن الوعديس ينس ورثاغ الجنة ذي السندن فغانيليا ذي وقير خرص يلهان إيوي ذي خدم صراح. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أتوريض الملائك الزند العرش الرحمن لتسبحا لحمذا ففنسن مبرس تعفون الجرسنا الحكم الحق أشقر من الحمد لله أذن السيد بابت خرقيث